السلام عليكم. في قرية فقيرة جدا، وهالقرية تنتشر فيها الكثير من الجرائم بجميع أنواعها. هالقرية موجودة في ضواحي الخرطوم السودان، اسمها قرية نيفاشا. هالقرية يوم الأيام، وهالكلام كان في عام 2010، وصل بلاغ للجهات الأمنية كالمعتاد عن وجود جريمة حاصلة في أحد المنازل، اللي بلغ رجل عسكري يعمل في القطاعات الجيش، يعني تبع الجيش، وهو ما له علاقة، لكن لما اكتشف الجريمة بلغ. المهم شنو القصة؟ هالحارة هذه اللي داخل أو وسط قرية نيفاشا تعيش فيها فتاة اسمها بوثينة، وهذه بوثينة من أهل مدينة نيالة، وتزوجت واحد من قرية نيفاشا وعاشت معاه. لكن شلون تزوجت فيه؟ أهربت من أسرتها، أسرتها ما كانوا موافقين على زواج هالرجل من بنتهم بوثينة، لأن رجل سيء وصاحب مشاكل وصاحب سوابق، وإهي كانت متعلقة فيه، فاتفقت معاه على أنها تهرب ويتزوجون ويضعون أسرتها تحت الأمر الواقع. وفعلا هذا اللي سوته. أسرتها تفشل، وأبوها وأخوانها وخلاص، يعني يبون هم الستر. وبعد فترة من هروبها وزواجها بدأت تتواصل معاهم وسامحوها، وصاروا خلاص علاقتهم صحيح أنهم زعلانين منها، لكن صار اللي صار. فتزورهم كل فترة وفترة في نيالة، وهي عايشة في هالقرية هذه سنة سنتين ثلاث. هذه بوثينة كانت من أجمل البنات اللي في قرية نيفاشا. الكل كان ملاحظ هالأمر هذا، البنت فعلا جذابة، وفوق هذا البنت فيها جراءة غير معتادين عليها داخل القرية، في لبسها، في حركاتها، في جسدها، في سوالفها وجريئة حتى تتكلم مع الرجال عادي. عندهم عادات، ناس محافظة صحيح انهم بسيطين وناس يعني متواضعين جدا في حياتهم، الا ان هذه كانت متمردة البنت، وزوجها مو مهتم، عادي عنده. فالكل صار يعرفها، راحت بوثينة ورجعت بوثينة. بوثينة اليوم لابسة أحمر، اليوم لابسة أصفر، اليوم ما أدري شو مسوية بشعرها، اليوم ما أدري شو، المهم مالكم بالطويلة. فكانت بوثينة حديث القرية. المهم لكن كانت في مشكلة بسيطة جدا، إن بوثينة هذه وكحة وعوبة، فيها وقاحة شيء رهيب، لدرجة أن يوميا كل ليلة مشاجرة بينها وبين زوجها، يضربها وتضربها، وهي قوية وما تسكت، وكل يوم ضرب، ما يوقفون المشاجرة إلا لما يتدخلون الجيران من كثر ما ينزعجون، ما هم قادرين ينامون. كل يوم الجيران رايحين لهم على صوتهم وزعاجهم وتكسر وكذا، ويطلعون عند الباب بالشارع لين يتدخلون الجيران يفكونهم عن بعض. فالكل كان مستغرب منها البنت هذه، على الأنوثة اللي فيها وعلى الجمال وعلى الرقة وكذا، إلا أنها عنيفة. المهم ماكم بالطويلة، مرت سنة سنتين ثلاث، ويتواصل مع أسرتها، ولاحظوا أهلها أنها إلى الآن ما حملت، ما خلفت، ما جابت شيء. يعني يسألونها، قالت ما في، يعني حاولنا وراجعنا المستشفيات وكذا، يعني ما في سبب معين أنها تحمل أو أنها يعني تأخر في الحمل يعني. ويعني شيء بيضرب العالم. في عادة موجودة عند كثير من العائلات في مختلف الدول، الدول العربية، أن إذا في واحدة من الخوات ما تخلف وتأخرت جدا يعني في الخلفة والحمال، تأخذ من بنات خواتها. إذا عندها واحدة من خواتها مثلا عندها 4-5 أولاد ووضعهم المادي تعبان وكذا، وخصوصا إذا كانت العائلة فقيرة يعني، فتأخذ واحد من عيالهم تربيه، وهذه خالتها يعني تعتبر كأنها أمها يعني. فعلا عندها أختها اللي أكبر منها، ما شاء الله ذيك مثل الأرنب، عندها 7-8 أولاد، وأولاد وبنات يعني، بالإضافة لأنها حامل وما هي قادرة تلحق على العيال اللي عندها. فقالت له يبا خذي لك، نقي منو تبين من الأولاد وربيه، هم تشيلين عنا يعني المسؤولية، وانت حسبة أمها وتسلين ويعني. قالت أوكي. كانت في واحدة من بنات أختها، وهذه بنت عمرها 5 سنوات، اسمها سميحة. سميحة هذه كانت تحب خالتها بثينة بشكل جنوني، متعلقة فيها لدرجة أنها تقلد خالتها بلبسها بشكلها، وهي صغيرة يعني معجبة جدا في خالتها وتحبها وتعلق فيها، وكل ما جتهم زيارة صارت يعني تركض وراء خالتها بثينة. قالت أبي سميحة. قالت أخذيها، وسميحة فعلا تحبك يعني وودها يعني تكون عندها، ما في مشكلة. وتأخذ سميحة وتربيها مثل بنتها. في البداية سميحة كانت طايرة من الفرحة إن انتقلت للعيش مع خالتها، وخالتها تدلع فيها أول أيام وتعتبرها مثل بنتها، تبتكبرها علشان هم بكرة تساعدها في أعمال البيت وغيرها يعني. لكن الخالة هذه ما طولت وتكشف لها الوجه الحقيقي، الوجه المظلم في حياة بثينة، المرأة الشريرة الحقيرة اللي دائما مهملة البيت ودائما مشاكل وضرب هي وزوجها، لا وزوجها طلع مدمن وسكران ويعني ولا يهتم، وعيشة والبنت في جحيم، وهذه الذلها تخليها تغسل وتطبخ وتكنس وتروح وتيجي وترسلها للبقالة وترسلها ما أدري، روح جيب أغراض. البنت شغلوها خادمة لكن بدون راتب، لا وأشد، على الأقل الخادمة هذه وظيفة. هالبنت هذه ذل ضرب وإهانات وجوع وفقر. عاشت عندهم أول سنة ثاني سنة، والمصيبة أن والدة سميحة ولا تسأل، مطمئنة أن عند خالتها وأن أكيد ما رح تقصر فيها. وأصلا بدت حتى بثينة ما تروح ولا تزور بيت أهلها في نيالة، علشان حتى لا تشوف أم سميحة تشوف بنتها، لأن البنت أصبحت مثل العود، ضعيفة وكل يعني مرة عن مرة تسوء حالتها الصحية، شعرها يتساقط، البنت الوجه شاحب، البنية الجسمانية عندها جدا تعبانة، فيها آثار ضرب وفيها جروح وفيها من هالتعامل السيء. المهم إلى أن جاء يوم من الأيام وتفصل بثينة على سميحة، كانت معصبة من زوجها وتحط الحرة في هالبنت هذه. ايش سوت فيها؟ قامت تخترع طرق جديدة في التعذيب. راحت جابت عود يعني مثل غصن الشجرة، عود كذي طويل، وأشعلت فيه النار وصارت تضرب فيه سميحة. على أي خطأ مقصود أو غير مقصود، على تكاسل، على إنها ما أجادت العمل اللي عطتها إياه، إنها ما سمعت كلامها، على أي شيء صارت شنو؟ تستمتع في عملية التعذيب. خلاص ركبها الهوس والسادية وصارت تشوف إن ما حد يردها، وكل شوي تولع النار فيها العود وتمسكها مثل خيزرانها، تولع فيه النار وتضرب فيه سميحة مرة مرتين ثلاث. البنت هذيك من كثر ما انضربت ومن كثر ما تعذبت صار جلدها ما يحس، صار عندها عادي، يعني تبكي وتسكت، تبكي وتعادي عادي، فقدت حتى الإحساس، صارت حتى تبكي بدون دموع. البنت تحولت إلى يعني إلى شخص كأنه زومبي، يعني خلاص فاقد الإحساس بالحياة. وهالشيء هذا صار يقهر بوثينة، إن البنت شوية ما تحس، ليش أضربها وأتعب في الضرب وما تحس بالألم اللي أنا يعني أبحث عنه؟ توقعوا إيش سوت؟ وتقوم تغتصب البنت بالعود أو بالخيزرانة اللي مولع نار. تتخيل يعني، تخيل هالبنت هذه الطفلة يتم اغتصابها بخيزرانة مولع نار كذي. شوف شوف شوف الحقارة، شوف الوحشية عند بعض البشر. مرات في بشر ما يرحم، لازم ما ترحمه مثل هذه البثينة، ما ترحم ولا تأخذ فيها أي رحمة أو رأفة، وتطبق عليها القانون حتى لو يكون إعدام أو يكون سجن مؤبد، لازم ما ترحمه لأن هذا خلاص طلع من نطاق البشرية. عذبت البنت بهالغيزرانة المولعة نار لين البنت خلاص وقف قلبها وماتت، صارت فيها صدمة ماتت. يوم ماتت طلعت برا عند الباب بثينة، تورطت الحين في الجثة وتبي تدفنها بكل هدوء، وهالكلام هذا في عام 2010، وما تبي شوشرة وكذا. على طلعت جارة، وهذا اللي أقول لكم عسكري في الجيش ويداوم في أحد المراكز البعيدة، يعني لابس لبس العسكري وطالع من البيت وشافته منه بثينة، فصارت تنادي، قالت له مالك، اسمه مالك، قالت له مالك لو سمحت. فجاء عندها قال نعم، هو دائما يتحاشاها لأنها بنت لعوب وهو رجل متزوج وعنده أولاد وإنسان محترم، لكن جارتها ما يقدر يصد عنها. نادتها آمري تفضلي، قالت الله يخليك أنا في مشكلة وأبيك تساعدني، وصارت تبكي عندها. إيش فيك عسى ما شار؟ قالت بنتي توفت. شنو؟ هو انصدم من ردة فعلها، يعني أن تقول بنتي توفت، وصحيح أنها كانت تبكي لكن ما كانت تبكي بكاء الأم اللي فاقدة بنتها، بكاء عادي كأنها يعني طالعة. قالت تكلمين جد ولا تمزحين معاي؟ قالت إيه نعم تعال شوف. دخل معها البيت ولا البنت فعلا متوفي. حاول في البداية قال يمكن في أمل أني أساعدها، ويعرف الإجراءات أو الإسعافات الأولية، يعني حاول جاس النبض، لقاها البنت متوفية فعلا، لكن من خلال الجسد مبين أنها يعني ما صار لها فترة، يعني لسه متوفية. حاول فيها شاف أنه ما في أمل، لكن لاحظ خلال العملية يعني محاولة لإنقاذ هالطفلة أن الجسد مليان كدمات، والبنت شكلها يعني ما هو طبيعي، والبنت يعني فيها سوء تغذية، وهو عارف ان هذه جارته قشره وعوبه. فقالت له الله يخليك ابيك تساعدني بس يعني ناخذ البنت ونروح ندفنها. قال شنو؟ شنو تدفنينها؟ قالت يا عادي ناخذ ورقه من يعني معرف القريه او شيخ القريه ونروح ندفنها. والوضع عندهم هناك يعني شوي عادي، يعني اهم شيء انه يتاكدون انه في مركز صحي عندهم يكتب لهم خلاص قريه ونائيه عندهم بالنسبه لهم يعني. قال لا لا لا، هالبنت هذه وفاتها مو طبيعيه، والبنت مبين انها متعرضه للضرب، متعرضه كأن قطار صادمها من الكدمات اللي بيدينها وبصدرها وبالوجه والقدام لا لا لا انا لازم ابلغ. وهو عنده الحس الامني هذا. قالت لا الله يخليك احنا ما نبي شوشره وانا بروحي حزينه وكذا. قال لها يا بنت الحلال ما يصير ما يصير، يمكن في طبعا هو يعني يدري ان هذه ملعونة خير لكن مستبعد ان هي اللي قاتل البنت. شو يقول لها؟ يقول لها يمكن في احد يعني ضربها اعتدى عليها يمكن كذا. تقول له لا لا انا متاكده ان ما فيها شيء. قال لا اسمحي له ويقوم ويتصل على الشرطه. قال لهم في بنت كذا، اعطاهم وصفات وهذه جارتي. المهم احضروا. فاول ما جو فعلا رفعوا الجثه وبدا يحققون مع بثينه، وهو قال لهم ترى انا عسكري. قالوا له خلاص روح الله يسهل عليك. راح لدوامه، هو يداوم بيومين يومين بيوم تقريبا كذي، يعني يغيب يومين ويرجع. المهم بعد يومين اول ما رجع من الدوام للبيت ولا هذا رجل امن تبع احد مراكز الشرطه القريبه واقف له عند الباب. قال انت مالك؟ قال اي نعم. قال تفضل معنا نبيك يعني بخصوص القضيه اللي صارت. قال لي حاضر بس ابدل ملابسي. قال لا لا لا تعال ما يخالف تعال بلبسك العسكري. قال لا الله يخليك بس ابدل صار لي يومين. قال يلا بس لا تاخر. دخل البيت بدل وركب وياه. قال ابن حلال انا ادري تبون اكيد تبون اقوالي وتبون لان انا اللي بلغت بس انا كنت مضطر اني اروح للعمل. قال هذا الكلام تقوله عند وكيل النيابه اللي موجود عندنا في مركز الشرطه الان اللي حقق في القضيه. قال اوكي. يوم راح اول ما دخل مركز الشرطه ولا مستقبلين هالعساكر او كل واحد يمسك مالك، هذا يضربه، هذا بوكس، هذا فينجر، هذا كذا. انصدم ليش ليش يا جماعة ليش؟ يا حقير يا عديم الإنسانية يا واطي، رجال عسكري ومتزوج وعندك أولاد وتعتدي على طفلة يا حقير. شنو؟ أي طفلة؟ قال لا لا تستعبط، جارتك الطفلة هذه سميحة المسكينة. حسبي الله عليك يا وحش يا حقير يا واطي يا انجن. ما هو مستوعب الكلام اللي قاعد يقولونه. قال يا جماعة انتم اخف يعني مشتبهين او غلطانين، ترى انا اللي بلغت، انا المبلغ مو المتهم. قالوا ايه ما يخالف تعال تعال. ويرمونه في السجن يقعد يوم يومين ويصارخ الله يخليكم احد يكلمني يا جماعة فهموني. ويجي مرة ثانية لوكيل النيابة قال له تكلم يا مالك ولا تخلينا نستخدم معاك اسلوب ثاني، خلاص الامور واضحه. وقال امور شنو؟ قال له شلون تعتدي على طفله؟ وشنو هالوحشيه والساديه اللي انت فيها؟ انت شنو؟ قال انا اقسم بالله العظيم ما لمست البنت، انا المبلغ، انتم فاهمين الموضوع غلط. قال لا حبيبي، الام هي اللي اتهمتك وفعلا الأدلة الجنائية عثرت على بصماتك داخل البيت وقالت إنها اكتشفت وفاة بنتها لما جت بتدخل البيت لقيتك أنت توك طالع من بيتها، أنت ش كنت تسوي داخل البيت؟ قال شنو؟ هي اللي استدعتني. قال لا حبيبي هالكلام هذا تقوله في المحكمة. طبعا يبكي ويصرخ لما زوجته دارت بالموضوع. قالت ما أقعد على ذمته يوم واحد، خذت عيالها وراحت عند أهلها، حتى أهلها قالوا له والله بعد ما تشوف مرة عندنا، لا المرة ولا عيالها. درى أبوه وأخوانه وجماعته في الموضوع واجتمعوا وقالوا احنا انتوا برا من مالك ومن اللي سواه، ولا هذه عاداتنا ولا هذه تقاليدنا، واحنا بعمرنا ما عندنا رجل اعتدى على امرأة، فما بالك ان واحد يعتدي على طفلة. واعتذروا ونزلوا بيان رسمي، وتنقلب الدنيا كلها ضد مالك. في شاهد ضده اللي هي بثينة، بصماته موجودة. والشيء الأغرب الأدلة الجنائية، قالوا إن اعتدى عليها وممكن كان في اعتداء جنسي، لكن ما يقدرون يثبتون إن الاعتداء من قبل مالك، لأن أماكن الاعتداء تم حرقها، يعني إن اعتدى عليها وإن اغتصبها بالخيزرانة اللي مولعة نار علشان يخفي آثار الاعتداء. هذا اللي افهموهم، لأن مو معقولة واحد يعتدي على طفلة يعني بعصا فيها نار، في شيء غريب الموضوع وما هم صدقين. المهم أكم بالطويلة، مالك راح بخرايطها، انتهى يبكي الليل والنهار، أبدا ولا أحد راضي يصدق مالك، كل شيء صار ضده. المهم شهر شهرين، وتعرفون المحاكمات تطول، ويجلس لست أشهر ويحكمون عليه في أول درجة بالإعدام. لا حتى المحاكمة كانت قاسية جدا جدا على مالك، أنه أوصفه بالوحش البشري، أوصفه بالإنسان عديم الأخلاق، وأنه عسكري وخان الأمانة العسكرية وخان الإنسانية أنت تخيل يقول لك عسكري واعتدى على طفل، شو تسوي فيه أنت؟ أكيد ما ترحمه. لكن الحقيقة وين؟ الحقيقة منو اللي راح يكشفها؟ مالك خلاص أيس، شاف الكل واقف ضده، حتى المحامين ما هم راضين حتى يدافعون عنه. المحكمة صارت توكل له محامي، محامي من المحكمة تعرف ما يشد حيله، يلا يقول إيه بس عشان تكون الإجراءات قانونية. في أول درجة إعدام خلاص أيس. بعد مرور 4 أشهر ومالك موجود في أحد السجون، وكل ما دخل ينقلونه من سجن لسجن على حسب ظروفه وعلى حسب يوم من الأيام مالك دخل معاه سجين في العنبر، وصار معاه بنفس الغرفة، وهذا السجين رجل أمن سابق وقاتل واحد بتهمة أنه هو قتل الشخص هذا، لأنه اكتشف أن زوجته تخونه وقام قتل الرجال وحكموا عليه بالسجن. المهم ينتظر محاكمته وجالس، ولأن هذا عسكري وهذا عسكري حطوهم بنفس الغرفة علشان يبعدونهم عن المجرمين لا ينتقمون منهم. تعرفون إذا كان في عسكري أو رجل أمن وداخل السجن يخافون عليه من المجرمين، ممكن يقتلونه عشان والله هو رجل أمن، فحطوهم مع بعض. فجالس مالك ودخل عليه هذا السجين الجديد وصار يسولف معاه، وتعرفوا السجناء يسولفون يفضفضون عن يعني عن نفسهم ويقولون حق بعض السوالف وكذا. قال له شنو قصتك؟ قال والله يا انا اكتشفت ان زوجتي تخوني مع رجل، وهذا انا عارفه يعني، وقتلته وهذا اللي صار، وانتظر المحاكمه. وانت يا مالك؟ قال له والله العظيم أنا بريء، وقصتي كذا كذا كذا كذا، هذه تبلت علي وما حد مصدقني، الكل تخلى عني، والمشكلة حتى الأجهزة الأمنية والنيابة والمحكمة كلهم يعني كأنهم متأكدين أن أنا اللي اعتديت على البنت، وأنا أصلا يعني أصريت أني أبلغ لأني شكيت بوفاة البنت، لكن أمها الحقيرة وكذا. المهم من ضمن السوالف قال شو اسم هذا اللي اتهمتك، لان انا والله ما اعرف قريتكم يعني ما اجيها، لان انا من نيالة. قال شنو انت من نيالة؟ هي هذه الحقيرة اللي ادعت علي اساسا اهلها من نيالة. قال شو اسمها؟ قال اسمها بثينة فلان الفلاني. قال شنو؟ قال اي نعم، بثينة فلان الفلاني، وعائلة معروفة يعني في نيالة. صار يضحك العسكري هذا او الرجل. قال ليش؟ قال هذه شكلها يعني كذا، قاعد يوصفها وكذا. قال اي والله، قال بنت جميلة ولهلوبة وحركات قال اينا. قال تدري ان هذه لها قصة قديمة وسجناها 3 سنوات بالمؤسسات الإصلاحية وبعدين تم الإفراج عنها؟ قال ليش؟ قال ترى هذه قبل يعني كم سنة لما كان عمرها 16 15 سنة وضعت صبغة في الحليب، صبغ حطتها في الحليب وشربته الجدها، وجدها شرب الحليب وفي صبغ ما انتبه، وهذا اللي تسبب في وفاته. وفعلا احنا احلناها للمؤسسة الإصلاحية لانها كانت يعني تحت السن القانوني. فوالله يعني انا ما استبعد ان فعلا هذه الحقيرة تقتل البنت وتلبسك التهمة. فمالك قال حق الرجل هذا، قال تدري ان خلال محاكمتي ولا احد جاب سيرة عن السوابق اللي ارتكبتها بثينة؟ المهم هذا صار مالك يفكر انه ينقل هالمعلومة للسلطات الامنية او المحكمة، وعنده درجة ثانية من المحاكمة اللي هي الاستئناف. فقال انا لازم اوكل محامي. صار يحاول يتواصل مع اخوانه واهل اخوانه يتعاطفون معاه، يا مالك والله تدري الكل حاقد عليك وشلون تعتدي على طفل. قال والله انا بريء، اقسم بالله بريء، خلاص اعتبرني مجرم يا اخي، مالك شغل فيني، ابيك بس تحط لي محامي. قال حاضر احط لك محامي. بعدين قال خلي المحامي يتواصل معاي. قال ما في مشكله، بعد 2 3 أسابيع وكل له محامي، والمحامي تواصل مع مالك، ومالك شرح له الموضوع بالكامل وقال له البنت هي اللي تبلت علي، وانا الان متاكد ان هي اللي قتلت البنت ولبستني التهمه. قال شلون متاكد؟ قال ترى هذه من اصحاب السوابق، سبق ان اقتلت جدها عن طريق وضع الصبغ داخل الحليب، والجد هذا مسكين كبير في العمر شرب كذي وانسدت عندها الامعاء ومات. قال له متأكد؟ قال لي نعم، واللي سجنها معاي الآن في السجن يذكر السالفة ويقول هذه أنا أذكرها من نيالة وحطيناها في المؤسسات الإصلاحية ولأنها كانت قاصر في ذاك الوقت. قال له بس. صار ينبش المحامي عن سوابق بثينة، ولا فعلا الكلام صحيح، لا والبنت عندها أكثر من قضية، قضية تغيب كانت هربانة من أهلها وتزوجت واحد، قضية سرقة، قضية ضرب، يعني تناتيش، ولكن عندها قضية قتل قاتلة جدها ولأنها صغيرة في العمر واسجنوها وطلعوها وتنازلوا عنها أسرتها. يعني هذا كان محور الدفاع، وصار هو يتهم، المحامي يتهم بثينة وإن متأكد ومن هالمعلومات. والقاضي يوم شاف إن في أدلة جديدة وكلام يعني لم يذكر سابقا ويحتاج إلى تحقيق، طلب إعادة التحقيق من جديد من النيابة في هالقضية هذه، وطلب تحديدا التحقيق مع بثينة، وراحوا ألقوا القبض على بثينة وكشفوا لها عن سوابقها، وانها سبق انها ارتكبت جريمة وان كذا، وانت تعالي شلون ما تأكدتوا في اثار ضرب قديمة. بدأت عاد السوالف وان حتى لو كان هو اللي معتدي عليها، من اللي كان يضربها سابقا؟ لان في اثار مبين بحسب تقرير الطب الشرعي ان في اثار صار لها كم يوم. مو معقوله هو كان يضربها وانت ما تدرين، مو معقوله هو اللي اعتدى عليها. زين انت اصلا في اليوم اللي تم الاعتداء على سميحه وين كنت اصلا؟ لا تدرسين ولا انت موظفه ولا عندك عيال تودينهم مدرسه ولا اي شيء، ولا عندك حتى اثبات عن مكان وجودك. الحين توجهت المدافع على بثينة، صاروا يضغطون عليها وتبطل جربة. قالت يبا أنا اللي قتلتها وأنا كنت خايفة وفعلا طلبت المساعدة من مالك، لكن هو ورطني زيادة وهو اللي بلغ السلطات الأمنية وراح لشغله. فجت في بالي بما أنه دخل البيت أني بإمكاني ألبس التهمة وراح يصدقون، ولذلك أنا اتهمته ومشت معاي الأمور لأن ما لقوا أدلة والبنت كانت محروقة، ويعني ما قدروا يثبتون إذا كان هو فعلا اللي مقتصبها ولا لا. مالكم بطو يوم اعترفت ويتم تبرئة مالك ويتم الحكم على بثينة الجميلة الحقيرة بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام عام 2011. حتى إن أسرتها لا حضروا الإعدام ولا دافعوا عنها ولا حتى تعاطفوا معاها وتبروا منها. وأم البنت أم سميحة وزوجها رفضوا انهم حتى يتنازلون وكانوا يطالبون باعدامها الى ان تم تنفيذ الحكم فيها وراحت عند رب العالمين اللي بيحاسبها على الزين والشيء. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.